انا بنصح الاخوه ما يبقى في نار، اي نار تحصل بوتاجاز لا قدر الله او كابل كهرباء وكلام من ده، الناس تكبر، لان التكبير يطفئ النار بقدره الله. الناس لما الناس تكبر دايما الناس تكبر، اي حركه فيها شيء كبر بعد اذنك، وخد بالاسباب، شغل المطافي.